الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاعدة الخمسون أنهم يقررون أنه يقع الغلط في مفهوم الورع من ثلاث جهات وتخوكي كون هلاوة لتيجي اشتنيان بو كلمة ورع نسير روغة أحدها اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك زول لخلقي واتيجي اشتون وبيرو باوريان وايا ورع وات تركدني حرام وتركدني أوشتاني كشبهيتي داهي فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب واتقيشتون وابين كورع تنها بيتي بلا تركدني حرام نازن ورع أول شك أبي واجب كان جب جاكيت وهذا يبتلى به كثير من المتدينة المتورعة زورة وشي أو بلايبون لو عنك دين دارية كان وحسابي خوان ورعين هي وازن ورع تنهانا كدني حرامة هو كسان وارع وما غير واجب فوتيني او جيبينات ترى احدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم او معاملة فاسدة خويا بارز الى كلمة كدروبة لدرهم كشبهي ديابة هذا اللي برأوا يوا مالي ظالمة يعني معاملة كي نا شرعية ويتورعوا عن الركون إلى الظلمة قوية باريزة نزيق نابت والاستمكارا من أجل البدع في الدين لبرأوا أو استمكارا بدعيها وذب الفجور في الدنيا وهروها خوي بدور قلت لو كساني كخاوني خرابة كارين الدنيا هو شاك كاركي باشا ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما كفاية تقل وجدا او كارانش كا واجب لسري يو اي كوا فرض عين بيت يان كفايت بيت او اج ناكات لما زاني ورعي ببي ابي او نجب جيبكات وقد تعينت عليه كوانش واجب لسري بجوريت وانا انجامي بدات من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر وعن الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه أو لا يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار وانيك واجب لسري صلي الرحمة حق دراوسية هجارة رفيقتي يتيمة وهروا ريوارة حقي مسلمان مسلم مسلمان حقي خاوند صلاة بسيوة كيورا كني لشاكا حقي وكسانيك خاوني علم فلما كدن بشاكونا هي كدن لخرابة تيكوشان الرقي خوادة غير أوانا كسودي تيدها يا بو خلق يعني بو دين يعني بو دنيا يعني كواجب لسري أنجامي بدا أو نايك أمان كادشا ورعي هي خويل حرام وشفاء بارزي برام ورعي نية واجبة قانزي بجك وات يقولش ورع تنا خويل حرام وشفاء بارزي أم جورة ورعة خاوناكي توشي بدعي قورك دوا فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحيهم من هذا الجنس أو ورع خوارج هيبو رافضوا معتزلوا غير أواني شاهنبوا تورعوا عن الظلم وعن ما يعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم أصابي إخوان ورع أنا كت لو الظلم بكان وياوك الشيء كبير وباور ينوابك أو الظلمة تكلبون استمكاران بقماني خوان لبر أوان خوارج كيان بسم كارزاني إمام عثمان فالعياذ بالله إمام علي فالعياذ بالله حتى تركوا الواجبات الكبار توان لهاد فناي ورعوا واجب قوركانش فرزي عينشان وازلي هنا من الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم نجي جمعة وجماعة حج وجهاد ونصيحة قنية مصمانان ورحمة بزيبة رامبربة مصمانان أو أنها موازي هنا بوشي ببيانو أي كامانا ظلمان هي ما دام ظلمان تيا هي كما تلدو أيو إمامو نابين يشكي نابين جمعة بكي نابت بشي بو حج نابت جهادي لقلاب كيت نابت نصيحتي بكيت نابت بالرحم بي لقليانا وقالوا هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة هناك خواني أمجور ورعان زانايان كأئمة الأربعة إنكاريا كدو وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة حالي أوانا باسكراو كبير باوري أهل السنة والجماعة وانية كوابزان ورع تناخو بدول قتنا لحرام ولشبهات ولكو ورع ويخوض بدول بقري لحرام لشبهات وواجبكاني جبا جبكي فرزكاني جبا جبكي وخلقي أمروز وليهرات يقشتو فإنسان ورعيها به ترونكا چينكا چينكا بلا مواجبات فوتيني نازاني ورع ويكتوني فوتيني الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد أنه إذا فعل الواجب والمشتبه ترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة تاشتكي تريوت كتشيبو أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى. ورعكات بلام نكوكو أويكا وكو عبادته وخو أنجام بده، بل من جهة التكليف ونحو ذلك. فالكو أمري بيكراو إلا سارو خويا وفرماني بيكراو كتشيبكات كبوشي وبي نكوكو إخلاص. فأنا خوش قناعاتي بينا به بلام كالسر خويا وفرماني بودرشو أويش أوجه بزيكا. دوهم ويكا أقراتو واجبك واجبك أنجام دا وأن ويكا واشب هيتي أبي وازد حرام شبه لكرا وكان هينت أقر وابكا واجبة بيرو باوري بوشتاني كألي واجبة يان كألي بحرامي أزانيت بواجبي أزاني يان بحرامي أزانيت أبي ببلغي قرآن وسنة بيت وبعلم بيت نقبى رأي خوي بهو هوسي خوي ببوشوني خوي بتيقيشني خوي. وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها. زوري لخلقي نفسي خوي بدور أجريت لهند يشد لبر عادت وتوك عادت جوانية أو أنجام ذات نك بلغهابي لسلوك خرابي. فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عند أو عادتها وإليك الدواء كأو زياتر بحرامي بزانت يعني بشتيكي قماناي بزانت. ويكون بعضهم في أوهام وظنون كاذبة. هذيك تريان بخيالي خوي وبشبهوي شن قماني كي درو خوي لو أنا أبارزت نايش يعني ورع. فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد كتشي يبرد يلا جهل نزانين يعني بوشوني خوي بتيقيشني خوي يعني بهوي عادته. فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يعني ما يتبعون إلا الظن تنهب بوشوني خويا بتيقيشني خويا ويكوى نفسي خوي بي خوش بيت بوشي واقات شي بي حرامو بي حرامة في حلالو في حلالة يعني بار بحرامي زاني وأمثال بحلالي أزاني. وقال فرمي يحلونه عاما ويحرمونه عاما صالك حلالك وصالك حرامك. أقل ببلغي قرآن والسنة بي وبعلم بي حرام حرام لذاته. فأمجاري وأهل بر ضرورات علي الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقدرها. شنو ضرور به مردار ابو حرامه او بنص قران وسنه حرمت عليكم الميت لما قراتو كسيك كوتا شين يا قوا هيش يغنبو بي اخوات مردار ابو نبيت اجل ني اخوات امريت او كانت واجبه لسري او اند بخوات لو حرامه هتاوكو لمردن رزق عليبت. وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات. أوانيكا قماناوين نفسيان قمانيان بودرسكا لتشيالش لبيسكان. فإنه من أهل الورع الفاسد دسي أشوات جاري دوان سيان شوار بينج الله يبارك نبوته ورع فاسدة المركب من نوع دين وضعف عقل وعلم بهوي تشي وام شانه كوبتو بحسابي خوي اما دين داريتيكا ولام دين داريتي جوري لا دين داريتي لاوازي عقلي وهروها علمي شينيه. وكذلك ورع قوم يعيدون غالب اموال الناس محرمه او مشتبهه او كلها ورعي قومك ويكردوا كعلى الزوريني مالي خلق حرام يا جاكي قمانة يا هرهموي ابرنا اخوات برسياركات ام خانه شون كريو ام ايشه شون كردو اما شون بيدايكات. وآل الامر ببعضهم الى احلالها لذي السلطان لانه مستحق لها وإلى أنه لا يقطع بها يد السارق كحرام يكن لستزورين أي خلق أيدن بكي لشويني أو خلق أيدن با دا صلاة دارك أو يخوني دا صلاة بي هذا با أو بيخوا أو شايستي أوي با أو حرام يشخوا خيناك حرام نيه با قمان حرام يك يشيدن باوان يا أهلاً أو مالا نقشرت أو مالك دسيدة سلببر باكا سيكي تبيخوا ولا يحكم فيها بالأموال المغصوبة كايدن بالسلطان أو لك بالسلطان خدسي نابرت وهروها أو حكمناك لو مالا نكوا داقي الكراوة تبروا كنايكات حرامي ترخوا بأيش أو بيخوا. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنطعين في الورع أمانش هركو أو يدوها يكم زانايا رحمة إخوانا إنكاريا كدو كما محمد وغيره أي رحمة إخوانا لبي وذم أو كسانان كدو كغلويا هي زيادة رويا هي لا ورع. وقد روى مسلم في صحيحه مجمر دوزار الشصد حفتا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثة سيجار تياشون فوتاون أوانيك تنطع يعني غلو يعني إسراف يعني لا حرام كنيش تكانك بوغنية لس الحرامتي وأصل لو اشتانات شيئا حلالتي فهدي بقى عبادة فهدي بشي دنياوي أصل ويك حلال إلا بوغيك هبيت لقرآن يعني للسنة يعني إجماع علماء كنسل ويك حرام. وورع أهل بدع كثير منه من هذا الباب ورع أهل بدع زربان آلمي حرام يكن يعني قماني تداهي ياخد ألا نواجبه ببيع ويكوا بلغان هبه لسر حرامتي يعني لسر واجبتي بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام من هذا الباب ورع لا أوان شيئتنا أخوة لحرام كان فارس أي واجبات كان نيفوتيني أو بورع نازل ويورعي جولكو قاورو بيباور كان لو يكوا واجبات أنجام نادا أو يكلا إسلاماتها لو بابي. وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن من ورعهم عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى يعني ويك أخوة يقولون مهربان ذمي كدوة لقرآن ورعي يهود نصارى بباورتا يهود نصارى هاو باش بيداكركا أوانش بحسابي خويان بو اوي كواتوش حرام نبن شان هبوا ورعان هبوا نعناع ورق، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. بحيرة جيه بحيرة يعنود وشتريك أجر بين سكي ببي يعني بين جالب يشي ببي سك بكات كوتا بيشي نير بي كوتا بيشي نير بي إتيت شيئا كن برالاينا كت نابي سواري ببن تالا شيني كو بشن بوشيني كت نابي باري ليبني نابي هيش كسي دسكاري بكات إتر آزاد نابي سر ببري شيئا كابا ميك كيو يرانا كابا يرانيك ام بچه بالگی نه نبوره هر حرام مادام پنجار بیه چوی بو جاری پنجمی بیه چوکی نیر بو اتی تاو اوه بحیره سائبه چی اکت کابرای مشریک نظر اکل لسر خوی واجب یکی لسر خوی اگر چاک ببیت او او وشتری بکه بخیر که چاک ابو او وشترکی برالا اگرد او مرزر چاک ببیت او وشترکی برالا اگرد او خوی بیشو دو نشانی شانه کرد گوشکان کنه کرد یعنی گوشکان ده اطلاشی لطیه نکرد شکیان پیاه کرد یعنی شکیان نکرد به ملیه که او نشانه او چیه؟ او بحیره او سائبه ایت خلکی بی ناسد دستی بو نبات وصیلش او بوکا اگر وشترکیان با یک سک نیرومه ایکی ببایه نیرومه ایکی ببایه دو بیشوی کن نیره کن می با همان شوه او عفیان دره کر با نیره کن که به هیچ شوه یک سر نبی سلی ببر ای با همان شوه آزاد بی با لبر اوی والحام پارزگاری لچی اکا پارزگاری لمینک اکا مادام او حمایی مینک اکات لبرو اوی چی اویش آزاد بو اما لکیو آهی لکیو قرآن و سنت جیبتو که هاو باش پیدا کرکان لسلمی پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم امان بو یعنی چی آنه کرد؟ لو حیوانات آنه نی حرام آنه کرد حرام آنه کلیسه گو گوشی خوی آذ ذکرین حرم امی الانثی خواهی که رفع بین کاری نیلی نکه حرام یامی نکه یعنی هر دو کان دو او حرام آنه کلیسه چی؟ بسر پیاوکانیا کنابی بیخو بلام حلابو بکی وافرتکانیا بچه بلگی امشه ناو ناو بچی او ورع ورع یهود و نصارا وابو حام یعنی پارزگاری اکا لمین اکا وصيلك هو كارب وحامك هروكو اوان چيانا كد اگر پوشتاكيان پيز ببوايا ورعي يهود نانشت Le maqas est un khatan. Ouch. Par Iwan Wai. Ah oui, qu'est-ce que c'est que l'ibadat yana, que pshan en jajale, le hande kanala, kum nal bazar wai. Chon ishim nalana, ishu akat. Par Iwan Wai. ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح ألم جور ورعيا كنا شرعية كبيا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى وسلم ذمي كدوة لو حديث صحيح هدا كإمام بخاري ومسلم روايتي عن كدوة رحمة إخوان لبيه لما ترخص في أشياء فبلغه أن أقواما تنزه عنها في غمري خوة صلى الله عليه وسلم رقيدا بو أنجام داني هندشت كأدرست خلق يك أو هوالان بيقيشت خوين أبارست خوين أبارست أو رخصتي في غمري أنورنا أقرت صلى الله عليه وسلم صاحب اخوانا مزهد يعني فقال ما بال رجال يتنزهون عن اشياء اترخص فيها هو بيوانت شي انا خوان بدور اجرن لهند يشد كم رغم بيداوا اوان بناوي تقواو شي تقوا بس كاجي تقوا بورعي والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاه فحسابي أخوان أوان لأخوات رسا تخوان هي فنمي والله من أميدوان كلوان شار زاتر بن بخوا ولوان زياتر لأخوات رسا ولا مالك دي شاكر رقي بيداوة أو شتانا حرام نية وفي رواية أخشاهم وأعلمهم بحدوده له زيادة اللوان أتسب لأخوة وزيادة اللوان شار زايمها بحدود إخوة كأوان بوشي ونية كأوان شيئا كدوة كأوان حرام كدوة رخصتي كده أخرجه البخاري 5,650 6,871 إلى 2 ومسلم 2,356 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كوكو سيانيكا شون برسيارا كلا خزانة كاني في أغمر صاصم درباري عبادتي في أغمر صاصم لما ضو وعيوتين في أغمر صلى الله عليه وسلم شون يجي أكاد وإيش خلت وقت الشوكة تابع يعني خلت شون يجني وهروها شي شكات روجي السنة تيجي أقريت جاري واشي هنا يقري بار دوام السنة ناقري صحابة أفهم رزا إخوان النبيت تابتي خزانة كاني جاري واهبوا في غمري خاصة ما ويز زور بردوام بو ولا سر روجي السنة وتمان قد بيروجو نابت جاري واش بو ما ويك زور روجي السنة ناقة ما ويت ناقلت كو تهري كان يكتو وخزاني شي هنا لرواد الكترا فنمي قوشش أخوات كأم هوابان بيست لخزانة كاني بياقام صلى الله عليه وسلم وتعوى كما أو يكفي على مرء يقاس قسم قم كما بلان بو أو درسته شون يا أخوالي خوش بو خواهي قرر منا بلان مش يكي خوش بو خو إما خوالي همش يكي ما خوش نبو لبرو داني يكي برياري دا وتي من لمودوا شو حتى بعين أخو هذا خاكي شو نجم دوهم وتي من لمودوا بردوام روشي سنة تقر سيهم واشنا أخو شوارهم جنة هينت كدوائي هوا لك قيش با في أغمى صلى الله عليه وسلم کاتون پرسیاران کردو وەڵامیان وەرگرتو دوای ئەوژە بڕیارانداوە فەرمی ئێوەن ئاوا و ئاوا و ئاواتان وتووە وتیان بڵێ فەمیدی ئاگادار بن شەو نوێژەکەم و عیشخە و هەمی خەریکی شەو نوێژ نیم ڕۆژی سونەتە گرم جاروایشێ ناگرم خێزانیش ئەهێنم فەمان ڕەغیب عن سنەتی فەلەیسە من هەر کەسێ بەم سنەتەیە من ڕازی نەبێ و پێی خۆش نەبێ ئەوە شرکی من نییە وكذلك حديث صاحب القبلة يعني الذي قبل امرأته وهو صائم أو بيعويك بالرجوب خزانة غير ماسكت والحديث رواه مسلم 1108 من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وهروا حديثي صحابي كتير كصحابة معصوم نبو أوانيش توشي هلابون لو أناك داني كان لرقي مزقود أفرتك ما شكرت ودعيك هاد برسياري كلا بياغم صاصر بياغم الرخوة صاصم جايب ندايا حتى وكون يجان كرت نیازی فرض جماعت و عیلی بونوا فرمی جماعتی لگلا کردی تی بالی تی فرمو کفارتی اوی فرمو خو کبایر نیه تو های صحابه و تین ای پیغم ساسم او تن هابو اوه یعنی اگر سید حالا یکی روکو او نیوی جماعت دا بیتا کفارت و تی بو همویتی حالا یکی کردیتی بلا معنی اونه که هندی خلق علی علی کابرات شد دمی خوش بود بر دوام خریکی و شبو نه ولا عزیز بله هو درویه هو بهتانه که ادی دفاع صحابه رضی اخوان نبیت ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين. وإنسانك الدين داري بكات كورعي ببيت بيوستي بعلمكي زور هيا كبيبت بقرآن وبسنة وتيقيش لنا قرآن وسنة وإلا أقروان به فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه أويك أو ناينا ورع أو ورع فاسدي أو بيقمان زياتر چی اکات؟ خرابی اکات برو خرابی اباد بحساب خوشی پیوچاک کما فعله الكفار و اهل البدع من الخوارج والروافض وغيره هروكو بباوركان يهود و نصارى و هرو اهل بدع لا خوارج و رافض و غير اوان بناوي ورعوا چين كدوا واجب كان أفوتان وورع النازانك ورع ويك واجب نفوتيني وهروها زوجتيان لسر خويان حرام كرت وكو نيجي جماعته وهروها جمعة لدواي إمامك وكبيد عيب بيت كاوا لبشي سيهما زيتر إن شاء الله بس يكين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.